إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أولاة أمر المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع بهم كلمة المسلمين على الحق والدين. وليعلم أن الدعاء لولاة الأمر هو مما يدل على صحة منهج الشخص، لأن الدعاء لهم بالصلاح هو في الحقيقة دعاء للمسلمين جميعا، لأنهم إذا صلحوا أصلح الله بهم كثيرا من أمور المسلمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم إلى كل خير وأن يسددهم وأن يجمع بهم كلمة المسلمين، فإنه لا قيام للسنة ولا قيام للدين إلا بالجماعة الممثلة في ولاة الأمر الذين يجتمع عليهم المسلمون. وصلنا أيها الإخوة في كتاب بداية المجتهد في الباب الخامس في كتاب الجنائز الذي هو في الصلاة على الجنازة، وقد ذكر فيه خمسة فصول، ووصلنا إلى الفصل الثاني وهو في من يصلى عليه ومن أولى بالتقديم. وقد ذكر فيه أنواعا، فذكر الصلاة على المبتدع وعلى صاحب الكبيرة وعلى المحدود وعلى قاتل نفسه وعلى الشهيد وعلى الطفل، ووصلنا إلى الطفل المسبي. قال: واختلفوا في الصلاة على الأطفال المسبيين، فإذا سبي طفل ثم مات فهل يصلى عليه؟ فذهب مالك في رواية البصريين عنه أن الطفل من أولاد الحربيين لا يصلى عليه حتى يعقل الإسلام، سواء سبي مع أبويه أو لم يسب معهما، وأن حكمه حكم أبويه إلا أن يسلم الأب فهو تابع له دون الأم. ووافقه الشافعي على هذا، إلا أنه إن أسلم أحد أبويه فهو عنده تابع لمن أسلم منهما لا للأب وحده، على ما ذهب إليه مالك. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الطفل يتبع أحسن أبويه في الدين، أن الطفل يتبع أحسن أبويه في الدين. فهذا هو القول الأول، أن هذا الطفل المسبي لا يصلى عليه حتى يعقل الإسلام. القول الثاني، وقال أبو حنيفة: يصلى على الأطفال المسبيين وحكمهم حكم من سباهم، يعني من المسلمين. الثالث، وقال الأوزاعي: إذا ملكهم المسلمون صلي عليهم، إذا ملكهم المسلمون صلي عليهم، يعني إذا بيعوا في السبي، إذا بيعوا في السبي، سبيناهم ووزعناهم، ثم حظك من السبي أن تبعته، بعته فصار ملكا لغيرك، ففي هذه الحالة يصلى عليه. قال: وبهذا جرى العمل في الثغر، في الثغر يعني في ثغور المسلمين، لأن الثغور كان يرابط بها العلماء، فالعلماء كانوا يخرجون إلى الثغور يرابطون فيجتمعون هناك، فهم مرابطون ويتعلمون ويتفقهون ويتدارسون. صلى الله عليه وسلم. قال: وبه الفتيا فيه. قال: وأجمعوا على أنه إذا كانوا مع آبائهم ولم يملكهم مسلم ولا أسلم أحد أبويهم أن حكمهم حكم آبائهم، فهذا محل إجماع، فطالما أنه مع أبويه ولم يملكهم مسلم ولا أسلم أحد الأبوين فحكمهم حكم آبائهم، فيتم التوارث بينهم، وإذا مات الطفل يدفن في مقابر الكفار والمشركين، فحكمهم حكم آبائهم. هذا في الدنيا، فنفرق بين أحكامهم في الدنيا وأحكامهم في الآخرة، في الآخرة تختلف أحكامهم، فيمتحنون، ومنهم من يدخل الجنة بلا امتحان، ومنهم من يدخل النار. فالأحاديث جاءت بكل هذا. فإذا نفرق بين أحكامهم في الدنيا فهم تبع لآبائهم، وبين أحكامهم في الآخرة. قال: والسبب في اختلافهم، يعني اختلافهم في الطفل المسبي. قال: اختلافهم في أطفال المشركين، هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار؟ فاختلفوا في أطفال المشركين حال الإيش؟ حال الحياة قبل أن يموتوا، فإذا ماتوا وكانوا مع آبائهم فأحكامهم في الدنيا تابع لآبائهم، وفي الآخرة كما ذكرنا. وإن سباهم المسلمون فهذا هو الذي فيه محل الخلاف. قال: وذلك أنه جاء في بعض الآثار أنهم من آبائهم، أي أن حكمهم حكم آبائهم. نقول هذا في البخاري ومسلم، وهو حديث الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ذرار المشركين قال: هم من آبائهم، هم من آبائهم. وعارض ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هم من آبائهم، وقال: كل مولود يولد على الفطرة. فهذا ظاهره أن حكمهم حكم المؤمنين. فنقول: حديث كل مولود يولد على الفطرة ليس هذا محله، ليس هذا محله، وإنما المراد بهذا الحديث أنه يولد على الإسلام لولا تأثير يعني الجهات الكافرة من يهود ونصارى ومجوس ونحو ذلك، أي أنه لو ترك بدون تأثير المشركين فهو يكون مسلما على الفطرة. فهذا الحديث يعني المقصود به شيء آخر، فهو في الحقيقة لا يعارض به الحديث الأول هم من آبائهم، لكن الذي سبب الخلاف في هذا هو سبيه، لما سبي هذا هو الذي سبب الخلاف، وإلا فقبل السبي حكمهم محل إجماع أنهم إيش؟ أنهم من آبائهم. وعلى كل حال يعني هذه مسألة لا وجود لها الآن، عندما يكون لها وجود يتم التحقيق فيها، ولكن أنت تعرف يعني هذا الخلاف، وتعرف أيضا أن الأحكام الشرعية إنما تتغير بتغير ما يطرأ على حال الإنسان. فانظر هذا الطفل لما سبي تغير إيش؟ تغير حكمه واختلف في إيش؟ واختلف في حكمه بسبب السبي. قال: وأما من أولى بالتقديم للصلاة على الجنازة. القول الأول فقيل الولي، ولي الميت، وقيل الوالي، الوالي يعني الأمير، الولي، وقيل الوالي. فمن قال الوالي كأبي حنيفة ومالك وأحمد، الآن هذا يذكر لك سبب الخلاف، الذي قال الوالي أولى بالصلاة شبهه بصلاة الجمعة من حيث هي صلاة جماعة، فقالوا صلاة الجنازة هذه هي التي يجتمع لها الناس تشبه صلاة الإيش؟ الجمعة. ومن الأولى بصلاة الجمعة؟ الأولى بصلاة الجمعة الوالي أو من ينوب عنه. قال: ومن قال الولي، يعني الولي أولى كالشافعي، شبهها بسائر الحقوق التي الولي أحق بها، فقال عندما يعني يموت الإنسان أولى الناس به وليه في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، فهم أولى الناس به. قال: مثل مواراته ودفنه. قال: وأكثر أهل العلم على أن الوالي بها أحق. صحيح، وهذا الذي اختاره الشيخ الألباني كما في الجنائز صفحة 100. والدليل ما ذكره هنا أبو بكر بن المنذر. قال أبو بكر بن المنذر: وقدم الحسين بن علي سعيد بن العاص وهو والي المدينة ليصلي على الحسن بن علي. الحسين أولى بالحسن في الصلاة عليه، ومع ذلك قدم الوالي وهو سعيد بن العاص. وقال: لولا أنها سنة ما تقدمت، لولا أنها سنة ما تقدمت. قال أبو بكر، يعني أبو بكر بن المنذر: وبه أقول، أي أنه يقول بهذا. طبعا هذا الأثر أيها الإخوة أثر صحيح، وصححه الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا الأثر رواه الحاكم والبيهقي، وترجم له الشيخ الألباني بقوله: والوالي أو نائبه أحق بالإمامة فيها من الولي، لحديث أبي حازم قال: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه ويقول: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك، وسعيد أمير على المدينة يومئذ. قال: وكان بينهم شيء. ثم ذكر الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب. قال: وأكثر العلماء على أنه لا يصلى إلا على الحاضر، وهذا قول أبي حنيفة ومالك. القول الثاني وقال بعضهم وهو الشافعي وأحمد: يصلى على الغائب لحديث النجاشي، وهو متفق عليه. قال والجمهور على أن ذلك خاص بالنجاشي وحده. ولا يخفى عليك أن هذا يحتاج دليلا، الخصوصية تحتاج دليلا. فالذي يقول أن هذا خاص بالنجاشي هذا يحتاج دليلا، وإنما الذي ينبغي ضبطه ماذا؟ الصورة. الذي ينبغي ضبطه الصورة. ما هي الصورة؟ أن النجاشي مات بأرض ولم يصلي عليه أحد. سبحان الله، دخل في الإسلام ولم يتابعه أحد، فلم يصلي عليه أحد. فكذلك إذا مات مسلم بأرض ولم يصلي عليه أحد فليصلي عليه جماعة من المسلمين في بلد آخر، في بلد آخر. فهذا هو الذي ينبغي يعني ضبطه. ذكر الشيخ هذا في صفحة 89، الصلاة على الغائب. قال من مات في بلد ليس فيه من يصلي عليه صلاة الحاضر فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب، لصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي، وقد رواها جماعة من الصحابة. قال صلى الله عليه وآله وسلم وقد نعى النجاشي للناس وهو بالمدينة في اليوم الذي مات فيه، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، في نفس اليوم نعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس النجاشية. قال إن أخا لكم قد مات، في رواية مات اليوم عبد الله صالح أو عبد لله صالح بغير أرضكم، فقوموا فصلوا عليه. قالوا من هو؟ قال النجاشي. وقال استغفروا لأخيكم، قال فخرج بهم إلى المصلى، وفي رواية البقيع ثم تقدم فصفوا خلفه صفين. قال فصففنا خلفه كما يصف على الميت أو يصف على الميت، وصلينا عليه كما يصلى على الميت. وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه. يقول الشيخ واعلم أن هذا الذي ذكرناه من الصلاة على الغائب هو الذي لا يتحمل الحديث غيره، ولهذا سبقنا إلى اختياره ثلة من محقق المذاهب، وخلاصة ذلك في كلام ابن القيم في زاد المعاد. قال ولم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم وسنته الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليهم، وصح أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت. قال فاختلفوا في ذلك على ثلاثة طرق: أن هذا تشريع وسنة للأمة الصلاة على كل غائب، فإذا لا بد من ضبط الصورة كما ذكرنا. فالبعض توسع في الدلالة، توسع في الدلالة بإيش؟ قال يصلى على كل غائب، فنقول هذه حيدة عن السنة، فالذي صلى على النجاشي وهو غائب لم يصلي على إيش؟ لم يصلي على غيره وهو غائب أيضا، فإذا لا بد من ضبط الصورة. ولذلك كانت القاعدة في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ أن نفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، أن نفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فلا بد من ضبط هذا. قال وقال أبو حنيفة ومالك هذا خاص به وليس ذلك لغيره. قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الخطابي والروياني وأبو داود والشيخ صالح المقبلي الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب. قال واختلفوا، هذه مسألة أخرى، هل يصلى على بعض الجسد؟ فنقول هنا الصلاة على بعض الميت. هل يصلى على بعض الجسد؟ راجع لذلك ابن أبي شيبة المجلد الرابع 583، المجلد الرابع 583. نبدأ أولا بأقوال الفقهاء ولا بمعرفة الآثار؟ شو الصح؟ أول شيء نبدأ بالآثار وبعدين نشوف اختلافهم. نعم، فهنا باب في الصلاة على العظام وعلى الرؤوس. هنا أثر عن أبي عبيدة ابن الجراح أنه صلى على رؤوس بالشام. هنا أثر عن أبي أيوب أنه صلى على رجل، أنه صلى على رجل. هنا أثر عن عمر أنه صلى على عظام بالشام. فالآن عندك ثلاثة من الصحابة، أبو عبيدة وأبو أيوب وعمر رضي الله عنهم، أنهم صلوا على بعض الإيش؟ على بعض الميت. قال هنا والجمهور على أنه يصلى على أكثره لتناول اسم الميت له. فالجمهور ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان يعني البعض هذا أكثر من إيش؟ أكثر من نصف الميت. لماذا؟ قالوا لأن أكثر من نصف يتناوله اسم الإيش؟ اسم الميت. فإذا هذا مجرد نظر. ومن قال إنه يصلى على أقله؟ قال لأن حرمة البعض كحرمة الكل، هذا تعليل أقوى. لماذا هذا التعليل أقوى؟ لأنه تأيد بفعل الإيش؟ فعل الصحابة، على العين وعلى الرأس. الذي يريد أن يضع قواعد يضع، لكن لا بد أن هذه القواعد تكون مؤيدة، تكون مؤيدة بالنصوص أو بالآثار أو بنحو ذلك. فعلا هذا تعليل قوي، حرمة البعض كحرمة الكل، لا سيما إن كان ذلك البعض محل الحياة، لا سيما إن كان ذلك البعض محل الحياة، يعني يكون لحم أو شيء، بخلاف مثلا العظام والشعر. قال وكان ممن يجيز الصلاة على الغائب، يعني الذي يجيز الصلاة على الغائب يلزمه أن يجيز الصلاة على الإيش؟ على الإيش؟ على البعض، يلزمه أن يجيز الصلاة على البعض. فالمهم الحمد لله عندنا ثلاثة آثار، أبو عبيدة وأبو أيوب وعمر رضي الله عنه. الفصل الثالث في وقت الصلاة على الجنازة، في وقت الصلاة على الجنازة. هذه يمكن أن تراجع أحكام الجنائز صفحة 130. قال واختلفوا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة على الجنازة. القول الأول فقال قوم، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، لا يصلى عليها في الأوقات الثلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيها، وهي وقت الغروب والطلوع وزوال الشمس. وقت الغروب ووقت الطلوع ووقت الزوال، على ظاهر حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا، وهذا حديث صحيح رواه مسلم. قول الثاني وقال قوم كمالك لا يصلى في الغروب والطلوع فقط، لا يصلى في الغروب والطلوع فقط، أي أنه يصلى عنده عند ليش؟ عند الزوال وفي بقية الأوقات. قال ويصلى بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يكن الإسفار. هذا ما في إشكال، لأن الحديث يعني جاء بأوقات محددة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين تطلع الشمس وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب، أي أن المنهي عنه هذه الأوقات بخصوصه عند الطلوع وعند الغروب وعند الزوال. القول الثالث، وقال قوم لا يصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة. إيش الأوقات الخمسة؟ اللي هي هذه الثلاثة ثم بعد الفجر إلى الطلوع وبعد العصر إلى الغروب، التي ورد النهي عن الصلاة فيها. وبه قال عطاء والنخعي وغيرهم، وهو قياس قول أبي حنيفة. تقول بالنسبة لهذه الأقوال الخمسة، الأوقات الخمسة، تقول هذا خلاف قول الصحابة، كما في حاشية الجنائز صفحة 131، صفحة 131، روى مالك عن ابن عمر قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح. وروى البيهقي بسند جيد عن علي أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس فلم يصلي عليها حتى غربت. فالصحابة كانوا يصلون على الجنازة يعني بعد العصر وبعد الصبح. وأما المنهي عنه فهي هذه الأوقات الثلاثة. القول الرابع، وقال الشافعي يصلى على الجنازة في كل وقت، لأن النهي عنده إنما هو خارج على النوافل لا على السنن على ما تقدم. طيب نقول وين محل النزاع؟ محل النزاع في الدفن الآن، ليس في النوافل والسنن، وإنما عن الدفن. فهذا كما يقال هذا نص لا يحتمل غيره، ثلاث ساعات كذا، وأن نقبر موتانا، وأن نقبر فيهن موتانا. فالجزء الأول من الحديث هو الذي يدخله التفصيل، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي إيش؟ هذا الذي يدخل فيه التفصيل. وأما أن نقبر فيهن موتانا فكيف يدخل فيها التفصيل؟ فهذا يعني نص، هذا الحديث نص في جزئه الثاني، نص في جزئه الثاني. وأما جزئه الأول فهذا يمكن أن يدخل فيه التفصيل، إن كانت ذات أسباب تصلى، وإن كانت نوافل مطلقة فلا تصلى. الفصل الرابع، في مواضع الصلاة. في مواضع الصلاة يعني أين يصلى على الجنائز؟ راجع أحكام الجنائز صفحة 106. قال واختلفوا في الصلاة على الجنازة في المسجد. القول الأول فأجازها العلماء كالشافعي وأحمد. الثاني وكرهها بعضهم منهم أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك، وقد روي كراهة ذلك عن مالك. كراهة ذلك عن مالك يعني الصلاة في المسجد. قال وتحقيقه، إيش يعني تحقيقه؟ يعني تحقيق الجواز، تحقيق الجواز عند مالك. وتحقيقه إذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس في المسجد، فهذا الذي يجوزه مالك، وهذا تحقيق مذهبه، أن الذي يجوزه إذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس داخله فلا بأس. إيش العمل الآن في المسجد النبوي؟ الجنازة خلوها برا صح؟ بس في غرفة هناك. أيوة خلوا فيها الجنائز. قال: وسبب الخلاف في ذلك حديث عائشة وحديث أبي هريرة. أما حديث عائشة فما رواه مالك والإمام مسلم وأصحاب السنن من أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، تدعو له وتصلي عليه، ليس مجرد دعاء، وإنما أيضا جاء في روايات الحديث وفي ألفاظ الحديث وتصلي عليه. فأنكر الناس عليها ذلك، فقالت عائشة: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سهل بن بيضاء، تقول وفي رواية وأخيه، إلا في المسجد. فهذا فيه جواز الصلاة على الجنازة في المسجد، جواز. ولكن الأكثر ماذا؟ الأكثر الصلاة في المصلى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جعل موضعا للجنائز، هذا هو الأكثر. قال: وأما حديث أبي هريرة فهو، نعم، سهيل وأخيه، نعم، وأخوه الثاني من سهل، معروف سهل وسهيل، لكن نحن نلتزم به. هنا قال: فما رواه مالك، رجعت الموطأ سهيل أيضا، فإذا هذا سهيل. قال: وأما حديث أبي هريرة فهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. تقول: هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة 2351، وحققه في ذلك تحقيقا بالغا رواية ودراية، مع أنه ضعفه أولا في الثمر المستطاب في صفحة من صفحة 762 إلى 769، هذا في المجلد الثاني. فالشيخ ضعفه أولا في الثمر ثم صححه في الصحيحة 2351. طيب إيش معنى هذا الحديث؟ من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. قال الشيخ: وطريق الجمع أن الأجر المنفي لا شيء، أن الأجر المنفي ليس أصل أجر الصلاة على الجنازة، يعني ليس نفيا لأصل أجر الصلاة على الجنازة، وإنما هو نفي لأجر من يعتقد أن الصلاة عليها في المسجد تضاعف كالمكتوبات. فإذا الذي يصلي على جنازة في المسجد ليس معناه أنه لا شيء له، يعني لا أجر له، لا، هو له أجر الصلاة على الجنازة، وإنما هذا الحديث لا شيء له يعني لا أجر زائد على صلاتها مثلا في المصلى، أو لا أجر بسبب اعتقاده أن الصلاة في المسجد تضاعف كالصلوات المكتوبات. فالنفي موجه إلى هذا، وإنما هو نفي لأجر من يعتقد أن الصلاة عليها في المسجد تضاعف كالمكتوبات مثلا. فإذا هذا الحديث الأول وهذا الحديث الثاني. قال: وحديث عائشة ثابت، وحديث أبي هريرة غير ثابت أو غير متفق على ثبوته، الثاني طبعا هو الأصح غير متفق على ثبوته. وقد عرفت أن الشيخ رحمك الله أن الشيخ ضعفه أولا ثم صححه ثانيا. يقول لكن إنكار الصحابة على عائشة، خلي بالك من الكلام، يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم، ويشهد لذلك بروزه صلى الله عليه وآله وسلم للمصلى لصلاته على النجاشي. هل ابن رشد يتعقف في هذا؟ يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك. إن كان يعني بهذا إن أكثر العمل أن تكون الصلاة بالخارج والقليل يكون في المسجد فلا بأس، وأما إن كان يعني أن إنكارهم على عائشة سائغ وأن حجة عائشة ضعيفة فهذا غير صحيح، لأن عائشة ما اجتهدت وإنما روت ونقلت. فالشيخ الألباني يعني تعقب مثل هذا، قال وهي أنكرت عليهم فسلموا لها بالجواز، يعني إن كانوا هم أنكروا نقول هي كذلك أنكرت عليهم فسلموا لها، سلموا لها بالجواز وإن كان خلاف العمل الأكثر. هذا في الثمر مجلد الثاني صفحة 766. ومما لا شك فيه يعني لو كان الصحابة يتذكرون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهل وسهيل في المسجد ما كانوا أنكروا، إلا أن يكون إنكارهم متوجه إلى إنكار يعني العمل القليل في مقابل العمل الأكثر. قال وقد زعم بعضهم أن سبب المنع في ذلك هو أن ميت بني آدم ميتة، قالوا ميت بني آدم ميتة يعني نجس، والنجاسة لا تدخل المسجد أو لا تدخل المسجد. قال وفيه ضعف لأن حكم الميتة شرعي، حكم الميتة يعني أن نقول إن هذه الميتة نجسة أو غير نجسة، كما نقول ميتة السمك هذه ليست نجسة، ميتة الجراد ليست، لأن الحكم حكم شرعي. فالذي يقول إن ميتة الآدم إن حكم ميتة الآدم النجاسة هذا عليه الدليل. قال لأن حكم الميتة شرعي ولا يثبت لابن آدم حكم الميتة إلا بدليل، فكيف وقد ثبت أن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا. الشيخ الألباني رحمه الله بسط هذه المسألة في الثمر كما ذكرنا في المجلد الثاني من صفحة 762 إلى 769، وطبعا الحديث ذكره كما نبه أخونا إبراهيم، قال ما صلى على سهيل ابن بيضاء، وفي لفظ ابني بيضاء سهيل وأخيه، إلا في جوف المسجد. وذكر هنا أيضا أن عبد الله بن عمر قال صلي على عمر بن الخطاب في المسجد. قال الشيخ وإسناده صحيح كالشمس، فعمر رضي الله عنه صلي عليه فين؟ في المسجد. وعن عروة قال صلي على أبي بكر في المسجد. وطبعا الشيخ تكلم على تضعيف الحديث في الثمر من صفحة 767 إلى 769، لكنه في الصحيحة كما ذكرنا 2351. قال وكره بعضهم الصلاة على الجنائز في المقابر للنهي الوارد عن الصلاة فيها. القول الثاني وأجازها الأكثر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. تراجع لهذا أحكام الجنائز، يعني هل يجوز الصلاة على الجنازة بين القبور؟ أحكام الجنائز صفحة 108. يقول الشيخ ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور لحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور، لحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. كلمة على الجنائز هذه ضع عليها قوسين، فهذه اللفظة يعني لا تثبت مرفوعة، وقد حقق ذلك أخونا الذي يجلس بخلفكم، أخونا خالد إسماعيل، قديما لما درسنا هذا الكتاب في تفسير سورة الفاتحة، فبحث لنا ذلك في ورقتين، وهذه النسخة عندي من هذا الوقت. قال: فالخلاصة أن الحديث عن أنس لا يصح مرفوعا، وإنما يصح موقوفا على أنس بزيادة على الجنائز. نعم، فهذه هذا البحث موجود. تقول: وقد جاء في تحذير الساجد صفحة 128 أنهم صلوا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع، رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. صلوا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع، رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. فإذا يجوز الصلاة على الجنائز يعني في المقبرة، لا بأس بذلك. الصلاة على القبر هذه قد تختلف. نعم، أي ما دفن، يجوز الصلاة يعني في المقبرة، لكن حمك الله، لكن القضية أن يبنى مسجد داخل المقبرة، ولا يعني ولا تقبل دعوة أن هذا المسجد لي من أجل الصلاة على الإيش، على الجنائز. لماذا؟ سدا للذريعة. نحن في هذا الزمان العلم منتشر، والله احنا بنصلي بس الجنائز في هذا، لكن بعدين عندما يغلب الجهل الناس يجدون لهذا المسجد يعني خاصة، كل أحياء هؤلاء يكذبون ودوما لا يوفون بالعادة، خلينا نروح نعيش عند الأموات شوية، فيقولوا لا نصلي في هذا المسجد، هذا المسجد مجاور للأموات وأقرب إلى الآخرة، ويستدرجهم الشيطان وهم لا يشعرون. فإذا بناء مسجد داخل المقبرة لا يجوز أبدا، ولا تقبل دعوة أنه مسجد من أجل صلاة الإيش، الجنازة، وإنما يصلى على الجنازة في المقبرة، صلى على الجنازة في المقبرة، يوضع الميت والناس يصفون ويصلون عليه. قال الفصل الخامس في شروط الصلاة على الجنازة. قول أول: واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة، صحيح، لأنها صلاة، صلاة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فهي صلاة فلا بد من الطهارة، كما اتفق جميعهم على أن من شرطها القبلة. قال: واختلفوا في جواز التيمم لها إذا خيف فواتها. القول الأول: فقال قوم يتيمم ويصلي لها إذا خاف الفوات، وبه قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي وجماعة. القول الثاني: وقال مالك والشافعي وأحمد لا يصلي عليها بتيمم، صحيح لا يصلي عليها بتيمم، لأنها يعني كفاية، فرض كفاية، فالمتوضئ يصلي، اللهم أن يقال يعني نريد أن نكثر عدد المصلين على الميت. قال: وسبب اختلافهم قياسها في ذلك على الصلاة المفروضة، فمن شبهها بها أجاز التيمم، أعني من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة، ومن لم يشبهها بها لم يجز التيمم، لأنها عندهم من فروض الكفاية أو من سنن الكفاية، على اختلافهم في ذلك. قال: وشذ قوم فقالوا يجوز أن يصلى على الجنازة بغير طهارة، بغير طهارة، لا بوضوء ولا بتيمم، وهو قول الشعبي والمحقق قال ومحمد بن جرير الطبري. وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة، وهذا غير صحيح، بل اسم الصلاة يتناول صلاة الجنازة لأنها مفتتحة بتكبير ومختتمة بتسليم، وإنما يتناولها اسم الدعاء إذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود. الباب السادس والأخير في الدفن، وتراجع يعني الجنائز صفحة 132. قال: وأجمعوا على وجوب الدفن، والأصل فيه قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا. كفاتا يعني تكفت بني آدم في حال الحياة وفي حال الموت. ما هو الكفت؟ الكفت هو الضم والجمع، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كفت الثوب، يعني إيش؟ يعني ضمه وجمعه. فالأرض تجمع الأحياء والإيش؟ والأموات، أحياء وأمواتا. قال: وقوله فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يبحث يعني يحفر للدفن. فقل: وكذلك الأحاديث التي ذكرها الشيخ صفحة 132، وهذا شيء يعني معلوم عند المسلمين وعند اليهود والنصارى، وأما الكفار الآخرون فمنهم من يحرق ومنهم ما أدري ماذا يفعلون. فالدفن متفق عليه. قال الشيخ: ويجب دفن الميت ولو كان كافرا. ثم ذكر يعني ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، أنه أمر بصناديد قريش فجروا بأرجلهم فقذفوا في طوي من أطواء بدر. وكذلك لما توفي أبو طالب قال: اذهب فإيش؟ فواره. فإذا لا بد من الدفن. قال: وكره مالك والشافعي تجصيص القبور، وأجاز ذلك أبو حنيفة. ذكر الشيخ الألباني عدة أمور تحرم عند القبور من صفحة 203 وما بعدها، ما يحرم عند القبور. قال: ويحرم عند القبور الذبح ولو كان لوجه الله، ورفعها زيادة على التراب الخارج منها، وطليها بالكلس ونحوه، والكتابة عليها، والبناء عليها، والقعود عليها والصلاة إليها، والصلاة عندها ولو بدون استقبال. يجعل القبر مثلا عن شماله، حتى لو جعله خلفه، فالصلاة عندها لا تجوز. هذا الثامن. التاسع مما يحرم عند القبور: بناء المساجد عليها. والعاشر: اتخاذها عيدا تقصد في أوقات معينة، كما كان الناس يخرجون لزيارة القبور في يعني في يومي العيد، اتخاذها عيدا. الحادي عشر: السفر إليها، شد الرحل إليها. انظر إلى جنائز أهل السنة، جنائز أهل السنة مبنية على العقيدة الصحيحة ونبذ الشرك والبدع. الثالث عشر: كسر عظامها. فهذه جملة أشياء تحرم عند القبور. فهذا الذي ذكر عن أبي حنيفة أنه يجوزه، يعني هذا لا يجوز. وكذلك كره قوم القعود عليها، وقوم أجازوا ذلك. وتأول النهي عن ذلك أنه القعود عليها لحاجة الإنسان، قالوا المنهي هو أن يقعد عليها ليقضي حاجته، لقضاء الحاجة. نقول لا، القعود، لأن النص جاء مطلقا، الأحاديث جاءت في النهي عن القعود على المقابر أو على القبور مطلقا. قال: والآثار الواردة في النهي عن ذلك، منها حديث جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها، هذا كله سد للذرائع. كل هذه المنهيات عند التأمل فيها هو سد للذرائع، سد لذرائع الشرك. قال ومنها حديث عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال انزل عن القبر لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك. تقول هذا ضعفه الشيخ أولا في الإرواء 758 ثم صححه في الصحيحة 2960. واحتج من أجاز القعود على القبر بما روي عن زيد بن ثابت أنه قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث أو غائط أو بول. هذا رواه البخاري معلقا، لكن نقول يعني هذا فهم صحاب، هذا اجتهاد، إنما نهى عن كذا لأجل كذا. قالوا ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس على قبر يبول أو يتغوت، هذا اجعل يبول أو يتغوت بين قوسين، من جلس على قبر لو قرأناها بدون يبول أو يتغوت فكأنما جلس على جمرة من نار، هذا صحيح صحيح مسلم. وأما بزيادة يبول أو يتغوت فهذا منكر، قال الشيخ منكر بهذا اللفظ كما في الضعيفة 966. فهذا فيما يتعلق بالدفن. ماذا ذكر الشيخ أيضا رحمه الله؟ قال يجب الدفن، قال ولا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم. طيب إذا توفيت نصرانية وفي بطنها طفل من مسلم وين ندفنها وين؟ هذا سؤال سئله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذه تدفن في قبر منفرد لا في قبور المسلمين ولا في قبور النصارى. قال ويجعل ظهرها إلى الإيش؟ إلى القبلة حتى يكون وجه الجنين إلى الإيش؟ إلى القبلة. كنت أحسب أن هذا يعني اجتهاد من شيخ الإسلام ابن تيمية حتى وجدت في المصنف لابن أبي شيبة أن هذا قول واثلة ابن الأسقع وآخر من الصحابة وآخر من الصحابة قول واثلة هذا آخر باب الحمد لله آخر باب في أبواب الدفن. قال باب في النصرانية تموت وفي بطنها ولد من المسلمين أين تدفن؟ فجاء عن واثلة بن الأسقع في امرأة نصرانية في بطنها ولد من مسلم قال تدفن في مقبرة ليس مقبرة اليهود والنصارى. وعن عمرو بن دينار قال ماتت امرأة بالشام وفي بطنها ولد من مسلم وهي نصرانية فأمر عمر أن تدفن مع المسلمين من أجل ولدها. هذا يعني قول عمر أنه أمر أن تدفن في مقابر ليش؟ في مقابر المسلمين. قال والسنة الدفن في المقبرة، الدفن في المقبرة يعني لا يكون في قبر منفرد، فيدفن الإنسان مع المسلمين عندما يمر الأحياء على المقبرة السلام عليكم أهل الديار فيكون له نصيب من هذا الدعاء. وأما إذا دفن في قبر وحده فكيف يعني يحصل على مثل هذا الدعاء؟ قال ويستثنى مما سبق الشهداء فهم يدفنون في مواطنهم ولا ينقلون إلى المقبرة. ثم ذكر ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة، إذا اضطروا لدفنه ليلا جاز، وهذا أيضا بالنسبة للدفن ليلا. نعم يعني هذا مما يضاف إلى أوقات في وقت الصلاة على الجنازة، هذا في الدفن. نحن الآن اشتبه علينا الأمر، الأول في الصلاة على الجنازة، أما بالنسبة للدفن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لعلة، وهي إيش؟ حتى يصلى عليه، يعني حتى يكثر الجمع فيصلون عليه، فإذا كثر الجمع في الليل فلا مانع أن يدفن ليلا. قال ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه، ويجوز في القبر اللحد والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأول أفضل وهو اللحد. قال ولا بأس من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة. قال ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء، الرجال دون النساء، وأولياء الميت أحق بإنزاله. قال ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته، لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة وإلا لم يشرع له دفنها. فالذي ينزل في القبر أيها الإخوة يشترط أن لا يكون قد جامع قد قارف الليلة. وطبعا هذه سنة الشيخ الألباني يقول غير موجودة في المذاهب، في كتب المذاهب. قال والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر، يعني من جهة رجلي القبر دقيقتين يا أبو عبد السلام. قال ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين ووجهه قبالة القبلة، ويقول الذي يضعه في لحده بسم الله وعلى سنة أو على ملة رسول الله. ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب 3 حثوات بيديه جميعا، ويسن بعد الفراغ من دفنه أن يرفع القبر على الأرض قليلا نحو شبر ولا يسوى بالأرض، ويجعل مسنما. تقول ويرش عليه الماء، يرش عليه الماء كما في السلسلة الصحيحة 3045، وهو قول محمد بن الحسن، قول محمد بن الحسن رحمه الله. وأيضا أن يعلمه، يعلم القبر بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله بحجر واحد، يعني يوضع عند إيش؟ يوضع عند رأس الميت بحجر واحد ولا يزاد على ذلك. قال ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده، لكن هذا يكون أحيانا ولا يلتزم. قال ويجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح كما لو دفن قبل غسله وتكفينه. قال ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبر يعني قبل أن يموت، ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، لأنه كما قال الله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وبهذا نكون يعني قد انتهينا من المجلد الأول وهو كتاب الصلاة، ونبدأ إن شاء الله في المرة القادمة في كتاب الزكاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.